إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه في كثير من الأحيان لإلف العادة عند الإنسان تكون كثير من الأمور العظيمة المؤثرة في الحياة كالمعدومة بالنسبة له في الوجود. ومن أخطر ما يعرض للإنسان في حياته قضية الزمن، قضية الوقت، فكثير من الخلق لا يلتفت إلى هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فيبددها تبديدا ولا يراقب فيها ربه تبارك وتعالى بشكر هذه النعمة العظيمة، لأن الله تبارك وتعالى قد من بها عليه وهو سبحانه سائله عنها إذا قام بين يديه، لأنه لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، عن هذا الوقت الذي آتاه الله ماذا صنع فيه. كثير من الناس كأنما ثقلت عليهم هذه النعمة وهم يحاولون أن يتخلصوا منها بأي صورة من الصور، مع أن العمر هو رأس المال، فإذا بدده الإنسان فإنه لا يمكن أن يكون رابحا بحال. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن العظيم كما ذكر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة المطهرة الزمن قيمة وأهمية وأوجه انتفاع وأثرا، وبيّن الكتاب المجيد والسنة المطهرة أن الوقت من عظيم نعم الله التي أنعم بها سبحانه على خلقه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذه النعمة العظيمة وهي من أصول النعم، لأن النعم أصول وفروع، والوقت من أصول النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. قال ربنا جل شأنه: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وامتن الله تبارك وتعالى على الإنسان بدوران الليل والنهار، فقال سبحانه: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. خلفة أي يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه. ولبيان مزيد أهمية الزمن ولبيان عظيم أثره في الكائن الإنساني، أقسم الله تبارك وتعالى بأجزاء كثيرة من هذا الزمن في مطالع صور عديدة. فأقسم الله جلت قدرته بالفجر والفجر وليال عشر، وأقسم الله تبارك وتعالى بالليل والنهار، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم الله رب العالمين بالضحى والضحى والليل إذا سجى. وهذا القسم من الله تبارك وتعالى إنما كان لأجل لفت النظر لهذه النعم العظيمة التي امتن الله تبارك وتعالى بها على خلقه، ولعظيم دلالتها عليه سبحانه، ولدليل ما اشتملت عليه من منافع وآثار. بل إن الله جلت قدرته أقسم بالزمن نفسه كما قال جلت قدرته: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمن على قول أكثر المفسرين وهو الراجح، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وأضاف أن تسمية الدهر عصرا أمر معروف في لغة العرب. فأقسم الله تبارك وتعالى بالزمان الذي هو محل الحوادث من خير وشر، وذلك للفت الأنظار إلى أهمية الوقت وعظيم أثره في حياة الكائن الإنساني. وهذه النعمة العظيمة لا يعرف قدرها كثير من الناس، فهم يبددونها تبديدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن هذه النعمة من النعم التي يغبن أن يظلم فيها كثير من الخلق، فيظلم فيها نفسه، كالذي يشتري بأكثر مما يستحق ما يشتريه، وكالذي يبيع بأقل مما يستحق ما يبيعه، فهو مغبون في الصفقة، والإنسان ظلوم كفار. قد عدد الله تبارك وتعالى عليه نعمة، وأخبر الله جلت قدرته أن الإنسان إذا حاول أن يعد نعمة الله عليه فإنه لا يستطيع لها عدا ولا يدرك لها إحصاء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وقد جعل الله تبارك وتعالى للنعم أصولا وفروعا، فمن فروع النعم البسطة في العلم والجسم والمال، فهذه من فروع النعم، وكذلك المحافظة على نوافل العبادات كقيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن وكذكر الله تعالى، والمحافظة على سنن الفطرة في الوجه واليدين والأطراف، وكسنن الأعمال كالتطيب للرجال عند الاجتماع والمصافحة عند اللقاء ودخول المسجد باليمنى والخروج منه باليسرى وإماطة الأذى عن الطريق إلى غير ذلك من الآداب والسنن المستحبات، وكذلك ما يتعلق ببعض الواجبات. فكل أولئك من فروع النعم، وما أجلها من فروع عند عارفيها. وأما أصول النعم فهي كثيرة أيضا ولا تحصى. وأول أصول النعم الإيمان بالله تعالى وبما جاء من عند الله جل وعلا، والعمل بمقتضى ذلك على ما أوجبه الله تعالى وأمر به. ومن أصول النعم نعمة الصحة والعافية، التي منها سلامة السمع والبصر والفؤاد والجوارح، وهي محور حركة الإنسان وقوام استفادته من وجوده، فهذه من أصول النعم، وقل من يشكر الله تبارك وتعالى على هذه الأصول العظيمة. ومن أصول النعم أيضا نعمة العلم، وهي نعمة كبرى يتوقف عليها رقي الإنسان في حياته في مدارج كماله. فالعلم نعمة جلة كيفما كان، إذا كان مما يرتضيه الرحيم الرحمن، وتحصيله نعمة، والانتفاع به نعمة، والنفع به للآخرين نعمة، وتخليده ونقله للأجيال المقبلة نعمة، ونشر العلم في الناس نعمة، وهكذا. فهذه كلها من أصول النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على من شاء من عباده. ومن أصول النعم أيضا، بل ومن أجل أصول النعم ومن أغلاها وأعلاها، نعمة الزمن التي جمعت الكثير من الفوائد، والتي هي محل وقوع الحوادث، والتي يقع فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى بطاعته والالتزام بدينه والائتمار بأمره والانتهاء عن نهيه واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الزمن هو عمر الحياة، وهو ميدان وجود الإنسان، وهو ساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه. وقد أشار القرآن العظيم إلى عظم هذا الأصل في أصول النعم، وهي نعمة الوقت التي أنعم الله عز وجل عليك بها. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه المجيد: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فامتن الله تبارك وتعالى في جلائل نعمه بنعمة الليل والنهار، وهما الزمن الذي آتى الله تبارك وتعالى منه ما آتى لخلقه في أرضه بداية ونهاية بحساب دقيق لا يتخلف. وجعل الله تبارك وتعالى العبادة واقعة في ذلك، والإنسان مسؤول عنه بين يدي ربه تبارك وتعالى. وقد أكد الله هذه المنة العليا في آية ثانية فقال: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقد جعل الله تبارك وتعالى الليل والنهار آيتين، وذكر الله جلت قدرته أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله تبارك وتعالى التي أنعم بها على خلقه في أرضه، وتمدح سبحانه بأنه مالك الزمان والمكان وما يحل فيهما من زمانيات ومكانيات. قال سبحانه: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وقد خاطب الله تعالى الكفار وأنبهم لأنهم أضاعوا أعمارهم واستبقوا أنفسهم في تلك الأعمار على الكفر، ولم يخرجوا مع امتداد العمر من الكفر إلى الإيمان، وقد آتاهم الله الزمان المديد والعمر العريض. قال سبحانه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فجعل سبحانه التعمير وهو إطالة العمر في الأرض موجبا للتذكر والاستبصار، وجعله ميدانا للإيمان والاستذكار، وأقام العمر الذي هو الزمن بحياة الإنسان يحياه في هذه الأرض جعله حجة على الإنسان، كما أقام وجود الرسالة والنذارة حجة عليه أيضا. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يذكر كلام قتادة: اعلموا أن طول العمر حجة، فنعوذ بالله أن نعير بطول العمر، إنه على كل شيء قدير. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك البخاري في صحيحه: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وأعذره أي أزال عذره، فهذه الألف هي ألف الإزالة. أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة. وأخرج الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمره الله تعالى 60 سنة فقد أعذر إليه في العمر، أي أزال عذره ولم يبق له موضعا للاعتذار، إذ أمهله طول هذه المدة المديدة من العمر. وقد كان السلف عليهم الرحمة إذا بلغ الواحد منهم 40 سنة لم يعرف له في البيت فراش، يطوى فراشه فيضع جنبه حيثما اتفق، وكذلك نوم الصالحين فنوم الصالحين غلبة. وأما نحن في هذا العصر فإننا نتفنن في إضاعة العمر ونأخذ بالوسائل التي تضيعه علينا، فأننا نسعى في إقامة حجة ربنا تبارك وتعالى علينا. واعتبر في أحوال الخلق من حولك، فإنهم لا يكادون يلتفتون إلى هذه النعمة الجليلة، وإنما يتفننون في إضاعة أعمارهم وفي تبديد أوقاتهم، حتى إن الواحد منهم لربما زارك وما له من هم إلا أنه لا يجد شيئا يشغل وقته، فرأى أن يزورك ليضيع بعض الوقت على نفسه. وما درى المسكين أنه يضيع رأس ماله، وأنه إذا استمر على ذلك حتى جاءه الموت فقد أوقع نفسه في المأزق الذي لا خروج له منه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خذامنا أجمعين. واعتبر في هذا الأمر الذي جعله الله تبارك وتعالى لخلقه في أرضه نعمة، فجعلوه على أنفسهم نقمة، وهو تلك الهواتف التي يتفنن الناس في إضاعة الأوقات بسببها، وكثير من الناس لا يلتفت إلى إلف العادة. وأنت إذا نظرت مثلا في كثير من كلام الخلق وجدت أن أكثر هذا الكلام لا قيمة له ولا حاجة إليه، وأن المعنى يمكن أن يؤدى في دقيقة واحدة، ولكن الناس يستكثرون من الكلام ويطولون في أذياله بغير موجب، بل إن كثيرا منهم يلتزم لوازم في الكلام تكون مضحكة أحيانا، بل إنها تؤدي في كثير من الأحايين إلى كثير من الشرور. فكثير من الخلق يلتزم أن يقول كل ما أتى بجملة: واخد بال حضرتك، فيقولها في المجلس الواحد 100 مرة وربما يزيد على ذلك، لأنه كلما تكلم كلمة أتى بهذه اللازمة. وكثير منهم يأتي بكلمة يعني، فكلما قال كلمة ألصق بها يعني من غير موجب، لأنه لا يراقب لسانه ولا يلتفت إلى منطقه ولا يحرص على إجادة لفظه، وإنما هو متكلم كيفما اتفق له الكلام، وكأن الكلام لا يمر على عقله ولا يأتي من وراء قلبه، وإنما هو يندفع فيه اندفاعا بغير عقل ولا تبصر. حتى إن بعضهم كان يأتي بلازمة توقعه في كثير من الحرج، فكان كلما تكلم أو كلم يقول عمل فيه. فلقي ابن بعض أصحابه على مدة غياب من صاحبه، فسأله عن حاله وعن حال الأسرة، ثم كلما قال له الولد شيئا قال عمل خير، حتى سأله عن أبيه فقال مات قال عمل خير. فهذه أمور يتنزه عنها العقلاء، فينبغي علينا أن نجعل أوقاتنا حيث ينبغي أن تكون. وإنما خلقنا الله تبارك وتعالى لعبادته، وعبادة الله تبارك وتعالى هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة من كل ما ينافي ذلك ويضاده. فإذا تكلمت بالكلمة الصالحة فهي صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر وأرشدت ضالا وأخذت بالصلح بين الناس وتحركت في هذا المجتمع الذي ضل أكثر خلقه عن الصراط المستقيم وبعد عن جادة الطريق القويم، فأخذت ترشد إلى الخير وتحض عليه وتحذر من الشر وتنفر منه، إذا ضيعت هذه الأوقات وجدتها، يعني إذا ضيعت الأوقات في هذه الأعمال فقد وجدتها واستثمرتها، فهي تضيع عند الناس ظاهرة ولكنها مبقات عند الله تبارك وتعالى ظاهرا وباطنا. على الإنسان أن يجتهد. وقد مر الحديث على العلامة ابن الجوزي رحمه الله أن الإنسان إذا قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له في الجنة نخلة، قال سبحان الله ما أكثر ما ضيعنا من النخل. لأننا نضيع الأوقات. لا تضيعوا أوقاتكم. إذا انصرفنا مثلا من الصلاة يتحلق الناس يتكلمون في أي شيء، يتكلمون لا تدري فيما يتكلمون، ولعلهم يبددون ما حصلوا من الحسنات إن حصلوا شيئا، لأنهم يأخذون في الغيبة وربما تورطوا في الكذب. وكثير من الناس يهضب بلسانه فيشرك بالله لفظا ولا يدري، وكثير من الخلق يقسم بغير الله تبارك وتعالى ولا يعلم أن القسم بغير الله رب العالمين شرك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن من أعظم ما يوقع الخلق في النار، نسأل الله العافية، حصائد الألسن، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله معاذ: أو مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ستلك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذا وجدت عندك وقتا لا تدري كيف تقضي أنا أشتريه منك، لأننا لا نجد وقتا للواجبات فضلا عن المستحبات، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وكثير من الناس ثقلت عليهم أعمارهم مع أنك لا تدري ما يكون بعد، فالمرض يزحف بل يعدو بل يطير إلى الإنسان من حيث يدري ولا يدري وقد يقطعك. أسأل الله لي ولك السلامة والعافية. فإذا كنت قادرا اليوم فاغتنم شبابك قبل شيبك، واغتنم فراغك قبل شغلك، ولا تضيع الأوقات. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم وعن المسلمين أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.